بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وبلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وصلنا عند الآية 60 من سورة النمل. تفضل شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذه السياقات القرآنية فيها تقرير الكافرين بربوبية الله رب العالمين، وإذا أقروا بأن الله هو الرب الواحد لزمهم أن يفردوه بالألوهية وأنه المعبود الواحد. أمن خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، وأنزل لكم من السماء ماء المطر، فأنبتنا به حدائق ذات حسن وجمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة تلك الحدائق، لأنكم عاجزون عن ذلك، فالله هو الذي أنبتها. أإله مع الله أم معبود فعل هذا مع الله طبعا الجواب لا، بل هم قوم ينحرفون عن الحق فيعدلون ويسوون مع الله غيره ظلما وكذبا وافتراء. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا، أمن صير الأرض مستقرة ثابتة لا تضطرب ولا تتحرك بمن عليها، وجعل خلالها أنهارا، وصير داخلها أنهارا وفيها أنهارا تجري، وجعل لها رواسية أي صير لها جبالا ثوابت تجعلها مستقرة ولا تضطرب، وجعل بين البحرين حاجزا، وجعل وصير بين البحرين المالح والعذب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده فلا يصلح للشرب. أإله مع الله أم معبود فعل ذلك مع الله؟ الجواب لا، بل أكثرهم ومعظمهم لا يعلمون، ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهما، ويجعلكم خلفاء الأرض ويصيركم خلفاء في الأرض، يخلق بعضكم بعضا جيلا بعد جيل، أإله مع الله أم معبود يفعل ذلك مع الله؟ لا، قال الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعظون وتعتبرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أمن يهديكم في ظلمات البر ويهديكم كذلك في ظلمات البحر بما ينصبه لكم من معالم ومن نجوم، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن يبعث الرياح مبشرات بالمطر الذي ينزل من جهتهم. ومن يرزقكم ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم الله به عباده. أإله مع الله؟ أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ تنزه الله وسبحان الله، والجواب لا، تعالى الله عما يشركون. تنزه الله وتعالى وتقدس عما يشركه به المشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق، أمن يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة ثم يعيده ثم يحييه بعدما يميته، وأمن يبدأ الخلق من العدم من غير مثال سابق ثم يعيده ثم يحييه بعدما يميته. ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته من جهة السماء والأرض، ومن يرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته في الأرض. أإله مع الله؟ أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ لا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل يا أيها الرسول في هؤلاء المشركين هاتوا حججكم وهاتوا براهينكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق. ولا برهان لهم ولا حجة، إنما هو تقليد الآباء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل أيها الرسول لا يعلم من في السماوات والأرض، لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة والأرض ولا من في الأرض من الناس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فعلم الغيب خاص بالله عز وجل، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من حيث علمهم الله، فضلا أن يعلمه ساحر أو كاهن أو دجال. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يبعثون للجزاء، ولكن الله وحده هو العليم العالم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة، أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لا، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، بل هم في شك وحيرة من الآخرة، بل هم منها عمون، بل قد عميت بصائرهم عن الآخرة. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال الذين كفروا الذين جحدوا مستنكرين أإذا كنا ترابا، يعني أإذا متنا وصرنا ترابا وآباؤنا كذلك آباؤنا أئنا لمخرجون، أيمكن أن نبعث أحياء؟ فنحن قد رأينا آباءنا صاروا ترابا ولم يبعثوا، هذا من قلة عقولهم، لأن القيامة تقام في آخر الدنيا. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا من قبل أننا نبعث جميعا، لقد وعدنا هذا يعني البعض نحن وآباؤنا من قبل فلم نرى تحقيقا لذلك الوعد، إن هذا إلا أساطير الأولين. ما هذا الوعد الذي وعدناه جميعا إلا أكاذيب الأولين التي دونوها في كتبهم؟ قال الله عز وجل في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي خلق من العدم قادر على الإعادة، وأيضا نزول الماء من السماء وإنبات الأرض وأحياء الأرض دليل آخر على قدرة الله على البعث، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأيضا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق بني آدم، الذي خلق السماوات والأرض على عظم خلقها قادم على أن يحيي الموتى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكذلك جاءت 5 أمثلة في سورة البقرة فيها إحياء الله لمن أماتهم في الحياة الدنيا، وهذا دليل آخر على قدرة الله على إحياء الموتى. تتابع قل سيروا، يعني هؤلاء الكفار في يوم القيامة سيدركون صحة ما جاء به الرسول من أن هناك يوما آخر، لكن هذا الإدراك وهذا العلم في ذلك الوقت لا ينفعهم. قال الله فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عندما يرى الملائكة وملك الموت قد جاء لقبض روحه يوقن بصحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت مرة يعني الشيء بالشيء يذكر، صاب على قحمة معروف مشهور صح، صار عنده ما أدري عملية أو كذا، فيقول لمذيع مشهور جورج قرداحي إذا تسمعوا فيه، يقول له لح فيه يوم آخر، فيه أنا شفت فيه. فأحيانا نري الله عز وجل الخلق في منامهم في وقت مرضهم في وقت شدتهم ما يدلهم على حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك في آخر الزمان عندما تطلع الشمس من مغربها لا ينفع الإيمان ولا تقبل التوبة، لأن الإيمان مبني على الغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن رأى ملك الموت قد جاء لقبض روحه فحضره أجله أو طلعت الشمس من مغربها خلص صار الغيب كالشهادة، فلا ينفع الإيمان. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث سيروا في الأرض، أي سيروا في أي جهة من الأرض فانظروا تأملوا كيف كان عاقبة المجرمين، كيف كانت نهاية المجرمين المكذبين بالبعث، أهلكهم الله لأنهم كذبوا به. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن بسبب أعراض المشركين عن دعوتك، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا يضق صدرك من كيدهم، فالله ناصرك عليهم ولا يضرك ضلالهم، وإنما عليك البلاغ المبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول الكفار المنكرون للبعث من قومك متى هذا الوعد، متى يتحقق ما تعدون به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من ذلك. فيستعجلون إيش العذاب، ومن رحمة الله أنه لا يعاجلهم بالعقوبة فهو الحليم سبحانه. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل لهم أيها الرسول عسى أن يكون ردف اقترب لكم بعض الذي تستعجلون به من العذاب. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك يا أيها الرسول لذو فضل على الناس حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة لأنه الحليم، لعلهم يؤوبون ويرجعون ويتوبون، فلا يعاجلهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم. يعني كثير من الناس يكونوا غاويا غير راشد تاركا لطاعة الله منغمسا وغارقا في معصية الله، فيصيبه الله بحادث يموت كل من معه إلا هو، هذا يقتضي الشكر، لكن الأسف الشديد ربما يبقى مستمرا في غيه وضلاله. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه وما يعلنون. لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي سبحانه وتعالى. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وما من غائبة في السماوات في السماء والأرض، يعني ما من شيء غائب عن الناس في السماء ولا غائب عنهم في الأرض إلا في كتاب مبين، إلا وهو في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. ذكرنا لكم بأن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: الإيمان بعلم الله السابق، ثانيا الإيمان بكتابة اللوح المحفوظ، ثم المشيئة، ثم الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل، يقص على بني يعقوب أكثر الذي هم فيه يختلفون، أكثر ما يختلفون فيه، ويكشف هذا القرآن انحرافاتهم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وإن هذا القرآن، وإنه لهدى لهداية ورحمة ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه وهم المنتفعون. الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لأنهم أقرب الأمم إلينا، لأن إسرائيل هم أقرب الأمم وأكثر اختلاطا بنا قربا منا. الله عنه. إن ربك يقضي بينهم. أيضا حدثت حوادث بين النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، كانوا يعيشون في المدينة وقرب المدينة، وحصلت بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم أربع مواجهات بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود، بين يهود بني قينقاع، ثم يهود بني النضير، ثم يهود بني قريظة، ثم بعد ذلك يهود خيبر، وأجلوا يهود خيبر في زمن عمر عن خيبر. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس، بين مؤمنهم وكافرين، يقضي يوم القيامة بحكمه، بحكمه العدل المقصد، يرحم المؤمن ويعذب الكافر، وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد سبحانه، العليم الذي لا تلتبس عليه الأمور، لا يلتبس عليه محق بمبطل، يحكم بين الناس بالعدل والحكمة والرحمة والفضل. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله واعتمد عليه في جميع أمورك، وفوض أمورك إليه، إنك على الحق المبين، على الحق الواضح. لكن ينبغي للمؤمن أن لا يكون في شك مما هو عليه، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويمضي في الحق الذي هو عليه. قل إني على بينة من ربي. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك يا محمد لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تسمع الصم، ولا تسمع من أصم الله سمعه عن سماع الحق. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني لا تسمع هؤلاء ما تدعوهم إليه فلا ينتفعون إذا ولوا مدبرين، إذا رجعوا معرضين عنك. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، ما تقدر أن تفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فهم منقادون لأوامر الله. قوله وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، يعني لا يحزن عليهم ولا يتعب نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني أستاذ مثلا مدرسة يحاول أن يفهم طلابه وأن يجعلهم في مستويات عليا، لكن بعض الطلاب للأسف الشديد لا يريدون هذا، وهم معرضون ولا يدرسون ولا يجتهدون، يقتل نفسه من أجله. لا، أنت بلغت وأديت الأمانة المكلفة إليك، بعد ذلك لا تقلق ولا تحزن على هؤلاء. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم يعني إذا وجب العذاب وثبت عليهم هذا العذاب بإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم، وإذا وقع القول عليهم وبقي شرار الناس أخرجنا لهم دابة من الأرض، أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علامات الساعة الكبرى وهي دابة الأرض تكلمهم بما يفهمون وتقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أن الناس كانوا بآيات الله المنزلة على نبيه صلى الله عليه وسلم لا يصدقون، كذلك تكتب عليهم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا يعني جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا، ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون يعني يرد أولهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب. وهذه الكلمة يوزعون سبقت معنا في قصة سليمان ابن داود، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يرد أولهم إلى آخرهم حيث لا يتفرقون ويفترقون وإنما يكونون في سياق واحد. حتى إذا جاءوا قالوا أكذبتم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتى إذا جاءوا يستمر سوقهم حتى إذا جاءوا مكان حسابهم، قال الله عز وجل لهم موبخا أكذبتم بآياتي الدالة على توحيدي والمشتملة على شريعته ولم تحيطوا بها علما، ولم تحيطوا علما بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها، أم ماذا كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ووقع القول عليهم بما ظلموا يعني وقع العذاب عليهم بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آيات الله فهم لا ينطقون، أي لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لأنهم عاجزون عن ذلك وليس عندهم حجج، وحججهم باطلة داحضة. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه آية أخرى ودليل آخر على إمكانية البعث وحصول البعث، وهو النوم الذي ننامه والاستيقاظ الذي نستيقظه، هذا دلالة على حصول الموت والبعث. فلما كانوا ينكرون البعث نبههم الله سبحانه وتعالى بما يدل على هذا البعث في حياتهم، وهو النوم الذي بمنزلة الموت والاستيقاظ الذي هو بمنزلة البعث. لكن إذا نمنا نقول بسم الله بسمك اللهم أموت وأحيا أموت، إذا استيقظنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم والنهار مبصرا، صيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فيسعوا إلى أعمالهم، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك النوم بين قوسين الموت المتكرر والبعث بعده لآيات لعلامات واضحة لقوم يؤمنون فهم المنتفعون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ويوم ينفخ في الصور يعني ينفخ الملك الموكل وهو إسرافيل عليه السلام في الصور في القرن النفخة الثانية، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من استثناه الله من الفزع تفضلا منه، وكل أتوه داخلين، وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين. فاختلف العلماء رحمه الله في عدد النفخات فمنهم من قال ثلاثة: نفخة الفزع والصعق والبعث. ومنهم من قال اثنتان: الصعق والفزع واحدة ونفخة البعث. الذي يظهر أن نفخة الفزع غير نفخة الصعق ثم نفخة البعث، فهي ثلاثة والله تعالى أعلى وأعلم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها جامدة، تظنها ثابتة لا تتحرك، وهي تمر مر السحاب، وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو سبحانه الذي يحركها. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة، من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله خير منها، له الجنة وما فيها. والعمل مهما كان إنه لا يكون عوضا عن الجنة، فالعمل توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن الله برحمته جعل العمل سببا لدخول الجنة لا عوضا عنها. لذلك قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن جاء بالسيئة يعني بالكفر والمعاصي فكبت وجوههم في النار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فكبت وجوههم في النار، فلهم النار يلقون فيها على وجوههم. رأيتم كيف نكب الأشياء هكذا بإهانة وذل، يلقون والعياذ بالله على وجوههم في النار. فكبت وجوههم في النار هل تجزون، يقال لهم توبيخا لهم وإهانة، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. قل لهم يا أيها الرسول، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وهي مكة الذي حرمها. والله عز وجل حرم مكة فلا يصاب فيها ولا يقطع شجرها، وله كل شيء، والله عز وجل له ملك كل شيء، فإذا حرم التزمنا التحريم. والله حرم مكة وحرم المدينة، فلا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها. وأمرت أن أكون من المسلمين، من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأن أتلو القرآن، وأمرت أن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. من اهتدى بالقرآن وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل وانحرف عما في القرآن وأنكره فقل إنما أنا من المنذرين. فقل إنما أنا من المنذرين، أنذركم عذاب الله وليس بيدي هدايتكم. الله سبحانه لا تنفع طاعتنا ولا تضره معاصينا، وطاعتنا لأنفسنا ومعاصينا على أنفسنا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل يا أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى سيريكم آياته في أنفسكم وفي السماء وفي الأرض وفي الآفاق سيريكم آياته فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق وما ربك بغافل عما تعملون وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه إشراك خلي الشيخ مصعب يقرأ لنا تفضل شيخ جزاك الله خير شيخ محمد سورة القصص سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومن مقاصدها أن سنة الله جارية ومستمرة في تمكين المؤمنين المستضعفين وفي إهلاك الطغاة المستكبرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم هذه من الحروف المقطعة في بداية السور وفيها إنباء وإخبار بأن القرآن مكون من هذه الحروف العربية التي يتكلم بها العرب وينطقون وهم أهل الفصاحة والبلاغة وقد تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة واحدة منه فلما عجزوا عن ذلك مع أنه مكون من الحروف التي يتكلمون بها تبين بأن القرآن كلام الله العظيم تلك آيات الكتاب المبين هذه آيات القرآن الواضح نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نتلو عليك أن نقرأ عليك من نبأ من خبر كل نشرة الأخبار ونشرة الأنباء النبأ والخبر بمعنى وجئتك من سبأ بنبأ يقين نتلو عليك من نبأ من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إن فرعون علا في الأرض يعني طغى في أرض مصر وجعل أهلها شيعا وصير أهلها طوائف مفرقا بينها هذا هو حال كل الطغاة أنهم يفرقون بين شعوبهم ليستأثروا بالسلطة وليستأثروا بالملك وليستأثروا بالحكم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يعني طوائف مفرقا بينها يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم بقتل ذكور أولادهم ويستحيي نساءهم ويستبقي نساءهم للخدمة إمعانا في إذلالهم إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر بإهلاك عدوهم وبإزالة الاستضعاف عنهم ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الحق ونجعلهم الوارثين نجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلاك فرعون كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيها ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون ومسانده الأكبر وهو هامان وزير فرعون ونري فرعون وهامان وجنودهما الذين يعاونون فرعون وهامان في ملكهما منهم ما كانوا يحذرون يعني ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وانقضائه على يد مولود ذكر يولد من بني إسرائيل. ولما ذكر الله عز وجل ما سيؤول إليه ملك فرعون وما سيكرم به موسى وقومه ذكر نشأة موسى إلى أن بعثه الله رسولا فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، يعني ألهمنا أم موسى أن أرضعي موسى، وقد ولد وهو ذكر، وكان فرعون كما سلف يقتل الذكور. وأوحينا إلى أم موسى، والوحي هنا إلهام ليس وحيا رسالة ونبوة، لأنه بالإجماع لا يوجد امرأة نبية أو رسوله، خالف بعضهم في هذا أظنه من حزم، لكن هو محجوج بقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا رجالا. ولما ذكر مريم قال: وأمه صديقة أم عيسى، فلو كانت نبيا ذكرها من نبوة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، إذا خشيت عليه من فرعون وقومه فألقيه في اليم، إذا خشيت أن يقتلوه فضعيه في صندوق وارميه في نهر النيل، فألقيه في اليم ولا تخافي عليه من الغرق ولا من فرعون ولا تحزني بسبب فراقه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، إنا مرجعوه إليك حيا ومصيروه من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه. إذا لاحظ هنا قال إنا رادوه، في أستاذ محمد لازم كلمة مرتبة بعد قليل، يعني لن تنتهي هذه الصفحة ولن ينتهي هذا الرجل إلا وقد رد الله موسى إلى أمه فرددناه إلى أمه. في آخر السورة قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقد رده سبحانه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطه آل فرعون، انتهت أم موسى ما ألهمها الله إياه من وضع موسى في صندوق رميه في النار، فعثر عليه آل فرعون فأخذوا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا حتى يتحقق ما أراد الله عز وجل من أن موسى سيكون عدوا لفرعون، يزيل الله ملك فرعون على يد موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، وأيضا موسى سيجلب الحزن لهم. إن فرعون وهامان، إن فرعون ووزيره هامان وجنودهما وأعوانهما كانوا خاطئين آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض. وقالت امرأة فرعون قرة. إيش الفرق بين خاطئ ومخطئ؟ خاطئ يعني الذي يتعمد الإثم، والمخطئ لا يتعمد. صح، المخطئ لا يتعمد، يعني أحيانا اللفظ يكون جذره واحد خاطئ مخطئ، لكن المعنى مختلف والمعنى متعارض تماما متقابل تماما، مثل قاصد ومقصد. قاصد يعني ايش؟ جائر. قاصد جائر ظالم، مقصد عادل، مقصد عادل. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فرعون أراد أن يقتل موسى، فقالت امرأة فرعون هذا الولد قرة عين لي ولك، يعني مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، لعله ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا بالتبني وهم لا يشعرون، وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على يده. ولاحظ أن الله عز وجل حمى موسى بغشاء رقيق، هو غشاء الحنان والحب من زوجة فرعون، فكان موسى قرة عين لها، لا كان موسى قرة عين امرأة فرعون، آمنت آسيا بنت مزاحم، لكن فرعون لم يؤمن. سبحان الله، إذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ له أسبابه. أراد فرعون أن يقتل من يزيل ملكه، فجعله الله يربي من يزيل ملكه في بيته في قصره. وسيأتي أيضا بأن الله حقق كما سلم لأم موسى ما وعدها إياه إنا رده إليه، فرد موسى إلى أمه وأخذت تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها، قال ولا تحزن، فأزال عنها الحزن. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أرضى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصبح قلب أم موسى خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى، فلم تعد تصبر. ولاحظ أن هذا ولد صغير ورضيع، يعني الأم متعلقة به أشد التعلق. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، حتى طاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به، لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله ربط على قلبها بتثبيته لتكون من المؤمنين، وصبرها حتى تكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم والصابرين على ما يقضيه. وبالأيام لتعلم يعني شدة تعلق الأب والأم بالولد في الإسكندرية، أظن القصة حصلت حريق في الدور الخامس، فقام الوالد والوالدة عندهم أولاد صغار، ألقوا الأولاد الصغار على الأهالي وتلقوهم، ومات الوالد والوالدة بالحق، الابن يعني عزيز جدا على الوالد والوالدة بالذات. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت أم موسى لأخته، لأخت موسى بعد إلقائها له في البحر قصيه، يعني اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به، فبصرت به عن جنب فأبصرته عن بعد حتى لا يكشف أمرها وهم لا يشعرون. وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، وامتنع موسى بتدبير الله سبحانه وتعالى عن الرضاعة من النساء، كلما أتوا بامرأة لترضع أبا ورفض من قبله، يعني من قبل أن نرده إلى أمه، وحرمنا عليه المراضع من قبله. فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيته، هل أرشدكم إلى أهل بيت يقبلونه يقومون بإرضاعه ورعايته وهم له ناصحون، وهم كذلك له ناصحون ويريدون رضا يعني فرعون نحو ذلك. لاحظ أن الإنسان المستضعف في وقت الاستضعاف يعمل بقدر الممكن، يعني إيش يستطيع أن يفعل يفعل، يعمل في ساحة المستطاع ولا يعني يجلب لنفسه الهوان والذل، ولا يزيد على نفسه أيضا الهوان والذل لأنه ضعيف. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه، يعني رجعنا موسى إلى أمه كي تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه ولتعلم أن وعد الله حق بإرجاعه إليها. فالله عز وجل قال إنا رادوه إليه، فرده الله ووفى بوعده لها بإرجاعه إليها، فوعد الله حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد ولا أحد يعلم أنها هي أمه، يعني حتى وقت الإرضاع وكذا وأخت هذه لا يعلمون أنها أخته ولا يعلمون أن هذه أمه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنا بدأ يذكر لنا شباب موسى عليه السلام، قبل ذكر لنا طفولته، قال ولما بلغ أشده يعني سن اشتداد البدن واستوى واستحكم في قوته آتيناه حكما وعلما، أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته، وكذلك نجزي المحسنين، وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخل موسى المدينة في وقت راحة الناس في بيوتهم فوجد فيها رجلين يقتتلان، وجد رجلين يتخاصمان ويتضاربان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى والآخر من القبط قوم فرعون أعداء موسى. فاستغاثه الذي من شيعته، يعني طلب الذي هو من قومه من بني إسرائيل على الذي من عدوه، طلب أن يعينه على الذي هو من القبط من أعدائه، فوكزه موسى فقضى عليه، ضرب موسى القبطي بقبضة يده فقتله بتلك الضربة لقوتها. قال هذا من عمل الشيطان، قال موسى هذا من تزيين الشيطان وإغرائه، إنه عدو مضل مبين، إن الشيطان عدو مضل لمن اتبعه مبين، واضح العداوة، فما حصل مني بسبب عداوته وبسبب أنه مضل يريد إضلالي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه، ربي إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي، هو لم يرد قتله، هو لم يرد قتله لكنه ضربه فقتل، قال ربي إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي فاغفر لي ذنبي فغفر له، فبين الله لنا أنه قد غفر لموسى، إنه هو الغفور الرحيم، الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم. لذلك في يوم القيامة عندما يذهب الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم في إتيان الله لفصل القضاء، موسى ماذا يذكر؟ أنه قتل أنسا بغير حق. شوف، مع أن الله غفر لهم ما زال هذا الفعل في ذهنه عليه صلوات الله وسلامه وعلى نبينا وجميع المرسلين. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم يعني وصل الخبر عن دعاء موسى الذي قال فيه كذلك، قال ربي يا ربي بما أنعمت علي، بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكمة والعلم، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلن أكون معينا للمجرمين على إجرامهم. فإذا وهبك الله عز وجل موهبة ما، قوة، علما، حكمة، فاحذر أن تكون ظهيرا ومساعدا ومعينا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لما حصل من موسى ما حصل من قتل القبط، أصبح موسى في المدينة خائفا يترقب ماذا سيحدث. فإذا الذي استنصره بالأمس، فإذا الذي طلب من موسى العون والنصر من بني إسرائيل بالأمس على عدوه القبطي يستصرخه، يعني يستعين به على قبطي آخر، يعني ظاهر أنه هذا دوار مشاكل هذا الإسرائيلي، يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين، إنك لذو غواية وضلال واضح. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما أن أراد، يعني موسى عليه السلام، أن يبطش بالذي هو عدو له، أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي، هنا ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به، لأنه إيش قال له من قبل؟ قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له قال يا موسى، هذا كلام الإسرائيلي، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الآن القبطي عالم من الذي قتل القبطية بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض أتريد أن تقتلني مثلما قتلت نفسا بالأمس؟ لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل الناس تظلمهم، وما تريد أن تكون من المصلحين، وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. انتشر الخبر في المدينة بأن القاتل للقبطي بالأمس هو موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. جاء رجل من أقصى المدينة، ودائما أقصى المدينة أطراف المدينة يسكن فيها من الملأ الأشراف السادة الكبراء القصور هيك يعني في العادة ما يسكنوا مع الهمج والرعاة وعوام الشعب، صح؟ هناك في الأماكن المرتفعة، صح يا أستاذ؟ صح، الله يرضى عليك. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يعني مسلم شفقة على موسى، قال يا موسى إن الملأ، يعني قال اجتمعوا هناك على قصر في الأطراف، فعلم هذا بما يخططون له، إن الملأ يعني الكبراء والأشراف يأتمرون بك يتشاورون بقتلك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، إني لك ناصح شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك فاخرج. نعم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فخرج منها خائفا يترقب، امتثل موسى أمر الرجل الناصح فخرج من البلد خائفا يترقب ماذا يحدث له، قال رب نجني من القوم الظالمين، قال داعي من ربه رب نجني من القوم الظالمين فلا يصل إلي بسوء. يعني أنت افعل ما تقدر عليه من خير، أن هذا الرجل شوف جاء من مكان بعيد لينصح، كذلك سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، كلم بكلمة الحق أرشد دل، وقال الذي آمن، يعني في قصة موسى أيضا هناك رجل كان بين الملأ كان يخفي إيمانه يكتم إيمانه ونصح وبين، فلعل كلمة تقولها وفعلا تفعله يكون به نصر الإسلام وبه حماية الأبدان. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما سار مقبلا بوجهه جهة مدين قال موسى عسى ربي أن يهديني أن يرشدني سواء السبيل إلى خير طريق فلا أضل عنه، يعني يريد أن يخرج من دائرة ملك فرعون، صح؟ إحنا نسميه الآن اللجوء، يعني اللجوء إلى دول أخرى، اللجوء السياسي أو إلى آخره. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما ورد ماء مدين يعني وصل إلى ماء مدين الذي يسقون منه وجد عليه أمة من الناس يعني جماعة من الناس يسقون مواشيهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس، الناس مزدحمون على الماء الرجال لكن هاتان المرأتان تحبس الأغنام عن الماء. قال ما خطبكما؟ قال موسى عليه السلام ما شأنكما لا تسقيان مع الناس؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني عادتنا أن نتأنى فلا نسقي حتى ينصرف الرعاء حذرا من مخالطتهم، يعني ما في اختلاط حتى تلك عند أولئك الناس. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. طب ليش ما في رجل يسقي لكما؟ اعتذرت وأبونا شيخ كبير السن لا يستطيع أن يسقي فاضطررنا لسقي غنمنا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما رحمهما فسقى لهما أغنامهم. هذا يسمونه الآن في عصرنا الحاضر العمل التطوعي. تطوع موسى ولم يطلب أجرا ولا مالا ولا يريد أي شيء. شوف يعني طريقته، انظر إلى طريقته عليه السلام. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، انصرف إلى الظل في الصراحة فيه، وهو الآن قادم من مصر جائع خائف، ما طلب شيئا مقابل هذا. ثم تولى إلى الظل استراح فيه، فقال رب دع الله عز وجل بالتعريض بحاجته، إني لما أنزلت إلي من خير فقير محتاج. فأنزلت أنت إذا أحسنت إلى أحد ما ظل واقف وجهه ويعني وتأنك تمن عليه، بس أعطيه المقسوم واذهب عنه لئلا تحرجه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فلما ذهبتا أخبرتا أباهما به، فأرسل إحداهما إليه تدعو. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء في حياة، قالت إن أبي يدعوك أجر ما إن أبي يدعوك ليجزيك، يدعوك لأن تأتيه بقصد أن يجزيك أجر ما سقيت لنا، أن أعطيك أجرا على السقاية. فلما جاءه وقص عليه القصص، جاء موسى أباهما وأخبره بأخباره وقص عليه القصص، قال لا تخف، قال له مطمئنا إياه لا تخف نجوت من القوم الظالمين من فرعون وملئه، لأنهم ليس لهم سلطان على مدين فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى. قال لاحظ القرآن يعني كيف سطر وخلد لنا حياة تلك المرأة تمشي على استحياء. فحياء المرأة من أعظم صفات المرأة، أما إذا كانت من السلافة اللواتي لا يستحين، آية محمد صحيح معنا وتسابق الرجال في الكلام وخراجة ولاجة، فقدت أنوثتها. المرأة من أعظم صفاتها الحياة، لذلك هذه الصفة التي ذكرت عنها. وسيأتي أيضا كيف أن موسى يعني تزوج إحدى هاتين المرأتين اللتين تربتا على الحياة والحشمة وعدم الصراط. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحدى ابنتين يا أبت استأجر ليرعى غنمنا فهو جدير بأن تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأنه جمع بين القوة والقدرة على هذا العمل والأمانة كذلك، فبالقوة يؤدي ما كلف به وبالأمانة يحفظ ما اؤتمن عليه. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني هذه القصص فيها أحكام شرعية، يعني بعض الناس يظن القصة بس خبر نستمع إليه ونستمع، لا فيها أحكام شرعية، في حكم شرعي. عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح صح؟ هذا حكم شرعي. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. قال أبوهما مخاطبا موسى، طبعا صحيح أن أباهما ليس شعيب، ليس شعيب، لأن هناك مدة بين شعيب وبين موسى عليه السلام، لكنه صالح، رجل صالح. قال إني أريد أن أنكحك، إني أريد يا موسى أن أزوجك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، على أن يكون مهرها أن ترعى غنمنا ثماني سنين، وهذا فيه جواز أن يكون المهر إيش؟ خدمة، خدمة إنه ترعى من الغنم عشر سنين ثمان سنين وهكذا. قال فإن أتممت عشرا فمن عندك، فإن أتممت المدة عشر سنين فهذا تفضل منك لا يلزمك، لأن التعاقد إنما هو على ثمان سنين، فما فوقها فهو تطوع، وما أريد أن أشق عليك، ما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعقود ولا ينقضون العهود. وموسى والله أعلم أنه عمل 10 سنوات، يعني أخذ بالأوفى من الأجلين. ولاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى عوض موسى عليه السلام بالزوجة وبالوظيفة وبالأمن والاطمئنان. نعم طبعا هي الوظيفة هذا رزق. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يعني أرض الله سبحانه وتعالى واسعة، إذا ضاق عليك الرزق في بلد ما أو خف كذا فأرض الله واسعة. قال ذلك بيني وبينك، قال موسى ذلك الذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه، أيما الأجلين قضيت، أي الأمدين عملت لك 8 سنوات أو 10 سنوات، فلا عدوان علي، أكون قد وفيت بما علي، فلا تطالبني بزيادة، والله على ما نقول وكيل، على ما تعاقد، والله وكيل على ما تعاقدنا عليه، رقيب عليه. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما قضى موسى الأجل، يعني أوفى وأكمل موسى عليه السلام، أوفى الأجلين 10 سنوات، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أخذ زوجته اللي تزوجها إحدى هاتين البنتين، وسار بأهله من مدين إلى مصر، آنس من جانب الطور نارا، أبصر من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا اثبتوا إني آنست نارا، إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بالخبر، يعني أحد يهدينا الطريق ويدلنا، أو جذوة من النار، أو آتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارا لعلكم تصطلون، لعلكم تستدفئون من البرد. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتاها جاء موسى النار التي أبصرها، نودي ناداه الله عز وجل ربه من شاطئ الوادي الأيمن، من جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة، في الموقع الذي باركه الله بتكليمه لموسى، في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى، نادى موسى إني أنا الله رب العالمين، رب المخلوقات كلها. لذلك موسى هو كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، وكلام الله صفة الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام حقيقي. وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وأن ألقي عصاك، اطرح عصاك يا موسى، فطرحها موسى امتثالا لأمر الله عز وجل. فلما رآها تهتز، لما رأى العصا تقترب وتتحرك كأنها جان، كأنها حية في سرعتها، ولا مدبرا، ولا موسى هاربا خوفا منها، ولم يعقب ولم يرجع من هربه، فناداه الله عز وجل يا موسى أقبل ولا تخف، لا تخف منها، إنك من الآمنين، منها ومن غيرها مما تخاف. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير، يعني سبحان الله، يعني قصة موسى تجد يعني قضية الخوف باردة، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يا موسى أقبل ولا تخف. وأيضا لما السحرة ألقوا الحبال إيش قال، فأوجد في نفسه خيفة موسى، ومع ذلك سبحان الله وقتل القبطي صح، بل انه جاء في الاحاديث انه بقع عين ملك الموت موسى عليه السلام، انه جاء على هيئه بشر، ومع ذلك موسى من اولي العزم من الرسل، لانه العبره بالخواتيم، ويعني قد يحصل من الانسان اشياء على وفق جبلته وخلقه، لكنه تواب اواب يستغفر الله عز وجل لا يتمادى في غيره فيرفع عند الله عز وجل درجة. لذلك موسى رأى النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة. وموسى له فضل علينا. ما هو فضله؟ كان هذا يا شيخ عبد الله من صلى 50 صلاة، احنا 5 صلوات ويا الله، كان الآن من صلى 50 صلاة تصور. لكن موسى ومع ذلك 5 صلوات حتى هذه أراد موسى أن يرجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله ليخفف، لأن موسى جرب الناس وعانى مع الناس فنصح لهذه الأمة عليه صلوات الله وسلامه ورفعه الله يعني إلى هذه المنزلة الحالية، فهو في منزلة أرفع من هارون الذي هو في السماء الخامسة، وأرفع من إدريس الذي هو في السماء الرابعة، وأرفع من يوسف الذي في السماء الثالثة، وأرفع من عيسى ويحيى الذي في السماء الثانية، وأرفع من آدم الذي في السماء الأولى، يعني فوقه في السماء السابعة إبراهيم. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أسلك يدك في جيبك، أدخل يدك اليمنى في جيبك، كان ظل عيدها مشامة سوهاش بطبقها بالفعل وأيضا بالقول، الجيب مش هذا الجيب ماشي، في جيبك، في جيبك يعني في فتحة قميصك مما يلي الرقبة، واضح؟ قال الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، اشتغل الجيوب هذا لا يعني يغطين وجوههن إلى هنا فيحصل تغطية ايش الصدر، لأنه حتى النساء اليوم كذا بعض النساء يعني وقديما يمكن تكون جالسة وترضع ويكون صدرها ايش يعني مبين او كذا، فامرنا بذلك وليضربن بخمورهن على جيوبهن. اسلك يدك في جيبك، ادخل يدك اليمنى في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج بيضاء من غير سوء من غير ضرر كالثلج، وموسى فيه ادمع يعني سمار، فعندما تخرج اليد بيضاء كالثلج بدون ضرر هذه آية من آيات موسى أعطاه الله عز وجل إياها. واضمم إليك جناحك من الرهب، فأدخلها موسى خرجت بيضاء كالثلج، واضمم إليك جناحك يعني يدك ليهدأ خوفك، يعني كأنه والله عنك تبت في دوني إذا خفت هيك لعل هذا هذه الحركة أو كذا تهدئ من روعك تخفف من خوفك. واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك، طبعا موسى ضمها إليه فذهب عنه الخوف، فذانك يعني فهذان المذكوران العصا واليد برهانان من ربك، حجتان مرسلتان من ربك إلى فرعون وملئه، إلى فرعون والأشراف من قومه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي. تفضل يا أستاذ. الحياء موجود بس فيش نواف. ها؟ الحياء عند النساء موجود بس فيش نواف. لا الأصل أنا بخالفك في هذا، الأكثر ما في عنده حياة إلا من رحم ربك. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال موسى متوسلا إلى ربه ربي إني قتلت منهم نفسا، يعني قتلت نفس من القبط فأخاف أن يقتلون، فأخاف أن يقتلوني إن جئتهم لأبلغهم ما أرسلت به. نعم. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وأخي هارون هو أفصح مني، فيه الاعتراف بالفضيلة، أنت ما شاء الله أعلم مني، أنت أفصح مني، أنت رياضي أكثر مني، إيش المشكلة؟ الاعتراف بفضيلة الآخر ما في مشكلة. وأخي هارون هو أفصح مني، يعني أبين مني كلاما، كان في عقدة في لسان موسى، وحي العقدة من لسان يفقه قول ثاني. حتى فرعون إيش قال لما انتقد موسى؟ ها؟ إيش قال في سورة الزخرف؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لكن الله حل هذه العقدة، لكن بقي هناك شيء، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أبين مني كلاما فأرسله معي ردا، يعني بعثه معي معينا يوافقني يصدقني يوافقني في كلامي إذا كذبني فرعون وقومه، إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بعثت إليها الرسل من قبلي فكذبوا. طب هارون ليش ما قتل فرعون؟ قال والله أعلم، يعني إنه فرعون كان يقتل الذكور في سنة يخليهم في سنة، لأنه بالدنات يخدموه يخليهم في سنة. موسى جاء في سنة القتل وهارون جاء في سنة أخرى، والله أعلم بالحال. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال الله مجيبا دعوة موسى، قال سنشد عضدك بأخيك، سنقويك يا موسى ببعض أخيك معك رسولا معينا. شوف يعني ما في مثل أخوك إلا من أبيك وأمك في النهاية، يعني يمكن يكون لك صاحب لك جيد طيب، لكن أخوك اللي من أبيك وأمك إذا كنت متوافق سوية على الإيمان والتقوى والهدى فهذا خير أخ وخير صاحب. لكن موسى اختار هذا، قال إيش؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري وأشركه في أمري. ليش؟ كي من لذكر الله عبارة الله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة. ذات الواحد يعزز علاقته بأخيه وتكون العلاقة على الإيمان. والله يا إخواني إنه شيء يندى له الجبل. أمس أحد الإخوة اتصل به حكى معي، يعني هو أخ لإخوة له كيف إنه نصبوا عليه وأخذوا حقه، والآن والله تعرف قلت له في آخر المكالمة بقول له يعني لأنه حكى لك كلام ما يؤس منه، لأن الدنيا إذا دخلت والنساء إذا دخلت ما بقي شيء يعني. وبقول لي إيش رأيك أنا يعني إذا أنا بدي أجاوب بالجواب الشرعي الحاسم مثلا بقول له ارفع قضية عليهم، لكن إحنا في مثل هذه الصور إن نبقي الود والأخوة والمحبة. هناك أولاد لكم بكرة بيكبروا على العداوة وعلى الخصام على الخصام. فآخر شيء بقول له يا أخي عليك بالدعاء ادعو لهم الله يهديهم، قال الله ينتقم منهم الله يغضبهم الله يضيق عليهم. شوف تصور لوين المشكلة. هذا مظلوم، لكن الدنيا كلها والله لا تساوي شيئا إذا كنت سأفقد أخي. الدنيا كلها تحت قدمي إذا أنا أريد أن أفقد أخي، أتنازل عن كل ما أملك حتى أبقي محبة أخي وود أخي وعلاقتي بأخي وحتى تبقى عائلتي متماسكة. لكن صح المظلوم له حقه، وإن لصاحب الحق مقالا. خلينا أبو محمد الآن الله يرضى عليك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال سنشد عضدك بأخيك، يعني سنقويك يا موسى ببعض أخيك معك رسولا معينا ونجعل لكما سلطانا يعني حجة وتأييدا فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه بآياتنا، بسبب آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكم من المؤمنين المنتصرون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه موسى مع أنه ربوه عنده وهم عارفين وشايفينه، لكن سبحان الله قالوا ما هذا إلا إفكم إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الأقدمين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال موسى مخاطبا لفرعون ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، ربي يعلم المشق الذي جاء بالرشاد من عنده سبحانه ومن تكون له عاقبة الدار، ويعلم من تكون له العاقبة المحمودة في الآخرة إنه لا يفوز الظالمون بمطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قال فرعون يا أيها الملأ، يعني خاطب الأشراف الكبراء، لأنه الأشراف الكبراء إذا وافقوا خلاص الكل يتبعهم، لأنه هؤلاء في العادة يشترون الولاء، فهؤلاء اللي حول فرعون من الأشراف هم الذين يخاطبهم فرعون. وحتى أنه فرعون يعني كان ذكيا في الشر، وقال الله عز وجل وقال فرعون داروني أقتل موسى، يعني اتركوني أقتل موسى، يعني كأنه الشعب مانع من قتل موسى، بده إيش إيش يسموه التخوير من الشعب حتى يقتل موسى، وقال فرعون داروني أقتل موسى وليدعو ربه. هنا إيش؟ وقال فرعون يا أيها الملأ، يعني يا أيها الأشرار، ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من معبود غيري. شوف سبحان الله، ما هو أنت تقول الآن كيف يعني هؤلاء أطاعوه؟ ربنا ذكر ليش، قال استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. هم بأنفسهم قوم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل، فلو ركبهم من ركبهم وأمرهم بما أمرهم وقال ما يقول الكل يصدق لهم. ايش ما قال، وهذا شوف احنا نشوف بعيننا كيف انه بعض الناس سبحان الله يدعس يدعس يدعس على بعض الاشخاص تحت ما له نفس، وهذا من تحت البسطار يصدق له لانه فاسقه، لانه لا يستحق ايش ان يعني يكون حرا، هو بيحب انه يظل تحت البسطار ويظل يقول كذا ويصفر. ومشكلة هذه يعني مشكلة يعني أنت بتشوف بعض الإعلاميين سبحان الله، أنا كنت أستغرب يعني والله بيني وبين نفسي أستغرب يعني حال المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شفنا حال الإعلاميين وحال كذلك الممثلين. يا شيخ الممثل أنت بتعرف أنه كذاب بيمثل لك دور المظلوم تمام، أنت تبكي وهو يعني من أسوأ الناس. يعني شفنا بعض الممثلين مثلا كانوا يمثلون أدوار المظلومين ونصرة المظلومين وكذا، لما حصل الظلم على إخواننا في سوريا تعرف غوار قوشي صار مع القاتل مع الظالم على المظلوم، لذلك هذه يعني مشكلة. الشاهد من هذا يا استاذنا انه يعني بعض الناس لا يعرفون يعني الصورة كاملة، معنى انه ينظر الى مثلا الظالم، لا انت انظر الى المظلوم نفسه كيف انه هو رضي بهذا الظلم وهو فاسق وخارج عن طاعة الله عز وجل. انا ذكرت لكم كلام ابن القيم مرة في هذا القضية، يقول فظهرت عمالهم في صورة اعمالهم، يعني انا عملي هو الذي يقرر من الذي يحكمه ومن الذي يكون مسؤولا عليه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض مكانه ايش مكان يكسبون. نعم، فلذلك لا يمكن ان ياتينا الان في حالنا الواقع الان الموجود في ظلم بين الناس وفي معاصي وفي ذنوب بعد عن الله عز وجل يجي يحكمنا عمر بن الخطاب، هذا التصور غير موجود الا ان شاء الله رب العالمين. فأنت تستغرب عندما يقول فرعون هذا الكلام، ما علمت لكم من إله غيري، في حد اعترض عليه من الموجودين؟ ما حد اعترض. قال فأوقد لي يا هامان، كلم الوزير رئيس الوزراء، فأوقد لي يا هامان، فأشعل لي يا هامان على الطين حتى يشتد، فاجعل لي صرحا فابني لي به بناء عاليا، ليه؟ لعلي أطلع إلى إله موسى رجاء أن أنظر إلى معبود موسى وأقف عليه وإني لأظنه من الكاذبين، أظن موسى كاذبا فيما يدعي أنه مرسل من الله إليه وإلى قومه. لذلك من أثبت علو الله فهو موسوي، ومن جحد علو الله فهو فرعوني. أحسن، ذاك الأنبياء جميعا جاءوا بأن الله إيش في السماء، أين الله في السماء، وهذا الذي دعا إليه موسى وفرعون كذب بهذا. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. استكبر هو يعني فرعون وجنوده, لأن الجنود تابعين له, واستكبر هو وجنوده في الأرض في أرض مصر, واستعلوا بغير الحق بغير موجب من الحق, وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون, وأنكروا البعث وظنوا أنهم لا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وفرعون كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحته, فأغرق الله وجعلها تجري من فوقه. فأخذناه وجنوده لأنهم تبع لهم, تابع الظالم, ومن ينفذ أوامر الظالم هو نفسه في الحكم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم, طرحناهم في البحر غرقا حتى هلكوا جميعا, فانظر كيف كان عاقبة الظالمين, مآل الظالمين ونهاية الظالمين, وهذا مآل ونهاية كل ظالم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمة قدوة للطغاة والضلال, هذه إمامة الضلال, هناك إمامة الهدى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, وجعلنا للمتقين إماما, اللهم اجعلنا منهم. أما هذه فرعون فهو إمام ضلالة. وجعلناهم أئمة يعني قدوة للطغاة والضلال يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال, ويوم القيامة لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب, بل يضاعف عليهم العذاب لما سنوه من سنن سيئة ودعوا إليه من ضلالة, يكتب عليهم وزر عملهم بها ووزر عمل من اتبعهم في العمل بها. إذن الطغاة الآن إذا نظرت إلى أعمالهم وإلى ما يصنعون ستجد أنهم يأخذون من فرعون ويستندون إلى سياسات فرعون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة, وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيا وطردا من رحمتنا, ويوم القيامة هم من المقبوحين من المذمومين المبعدين عن رحمة الله رب العالمين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى, من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلنا فكذبوهم فأهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر فيها ما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به, بصائر للناس, وفيها كذلك ما يبصر الناس بما يضرهم فيتركونه, وهدى وفيها إرشادهم إلى الخير, ورحمة وفيها الرحمة وخيري الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون, لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم يشكرونه ويؤمنون به. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت يا محمد يا رسول الله بجانب الغربي حاضرا بجانب الجبل الغربي بالنسبة لموسى عليه السلام, إذ قضينا إلى موسى الأمر حين أنهينا إلى موسى الأمر بإرساله إلى فرعون وملئه, وما كنت من الشاهدين وما كنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فتقصه على الناس, فما تخبرهم به من وحي الله عز وجل, لأنه الرسول كان حاضر لما كلم الله موسى. فمن أين جاء بهذا؟ جاء به من الوحي, فهو صادق صلى الله عليه وسلم مصدق. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر, ولكن أنشأنا أمما وخلائق من بعد موسى فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا عهود الله. وما كنت ثاويا في أهل مدين, وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا, تقرأ عليهم آياتنا, ولكننا كنا مرسلين, ولكننا أرسلناك من عندنا فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مدين فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك. هذه الطريقة القرآنية تكلم في القرآن إنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا. طب من أين جاء بهذا؟ من وين؟ وهذا موجود في كتبهم، إذن جاء به من عند الله عز وجل. ذلك مثلا في سورة آل عمران لما كفلوا مريم قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. مثلا كذلك في قصة يوسف عليه السلام قال الله عز وجل في آخرها: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني لم تكن حاضرا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقاء يوسف في قعر البئر. طب من أين جاء صلى الله عليه وسلم بهذا؟ يعني من وحي السماء. كذلك مثلا في قصة نوح في آخرها قال الله عز وجل في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فإذا هي جاءت من قبل الوحي. كذلك هنا: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أوحينا ولكن رحمة من ربك، ولكن أرسلناك رحمة من ربك للناس لتنذر قوما، فأوحينا إليك خبر ذلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما جاءهم من رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون بما جئتهم به من عند الله سبحانه. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني لولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي بما قدمت أيديهم، فيقولوا محتجين بعدم إرسال رسول إليهم: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني هل بعثت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونعمل بها ونكون من المؤمنين العاملين بأمر ربهم، لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب لكن أخرناه عنهم حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. دائما ردود القرآن دامغة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمهم. شوف الآن رد القرآن: فلما جاءهم الحق من عندنا، فلما جاء قريشا محمد بالرسالة من ربه سألوا اليهود عنه فلقنوهم هذه الحجة، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، هل أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه مثل اليد ومثل العصا؟ إيش رد الله عليهم؟ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ يعني قل لهم أيها الرسول ردا عليهم: ألم يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبل وقالوا في التوراة والقرآن سحران تظاهرا، يعني سحران يعضد أحدهما الآخر، وقالوا إن بكل كافرون، وقالوا إن بكل من التوراة والقرآن كافرون. فهم يعني لا يريدون الإيمان وإنما يريدون التشغيل. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل أيها الرسول لهؤلاء: جئوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلا من التوراة والقرآن. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن أتيتم به اتبعته إذا كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن والتوراة سحران. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك، فإن لم تستجب قريش لما دعوتهم إليه من الإتيان بكتاب أهدى من التوراة والقرآن فاعلم، يعني فأيقن أن تكذيبهم بهما ليس عن دليل، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وإنما هو عن اتباع للهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يوفق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله. وليس ثمة إلا إيش؟ هدى وهوى، هدى وهوى. فيكون إيش قال؟ فإن لم يستجيبوا لك، يعني في الهداية فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم هوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا قال الله عز وجل في سورة صاد إيش قال يا جماعة؟ قال الله عز وجل في سورة صاد فإن لم يستجيبوا لكم قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس إيش بالحق ولا تتبع الهوى ما في إلا هدى وهوى فمن ترك الهدى ذهب إلى الهوى. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. والله تبارك وتعالى أعلى وعالم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.